يا سالكين إليه الدرب لا تقف يا سالكين إليه الدرب لا تقف يا سالكين إلي الدرب لا تقف طاب الوصول طاب الوصول طاب الوصول لمحروم تمناه